الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامير المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد اخوتي الكرام، قاعده في الشرع اسماء منقوله عن معانيها اللغويه. طبعا احنا قلنا هذه ايضا تفيدنا على ما شرحناه في مذهب الترجيح على مساله ان الحد ناخذ نقدم حد الشرع ثم حد العرف ثم حد اللغه. وهنا القاعده هذه يعني الثمره فيها قاعده عقديه، قاعده ينشئها اهل الكلام في مسائل تؤثر في الابواب العقديه. دلت الاسماء منقوله عن معانيها اللغويه، الكلام كله على مساله الايمان، ان الايمان في اللغه التصديق. فبعض العلماء وطبعا الاشاعره هم الذين يقولون بذلك يتمسكون بها على ان الايمان التصديق، وهذا كلام المرجئه. وحتى من قال بان الفارق بين المرجئه او مرجئه الفقهاء واهل السنه والجماعه الخلاف خلاف لفظي، هذا كلام ضعيف عاري عن التحقيق، بل الخلاف خلاف حقيقي وان كان في بعض الاحيان خلاف لفظي. وعامه يستدلون عن هذا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من شعب الايمان. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ فقال: ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه الى اخر، وتؤدوا الخمس من المغنم. هذه القاعده كما قلنا انشاها المتكلمون، ونظر العلماء في تعريف الايمان بالاشاعره بين الاشاعره اهل السنه والجماعه. الاشاعره يرون ان الايمان فقط التصديق، فقط التصديق. حق ان الايمان وان كان لغه هو التصديق، لكن حده الشرع يقدم عليه، لان اتفاق الصحابه ومن بعدهم من السلف الصالح ان الايمان جاء في الشرع بالتصديق وجاء بغير التصديق. فهو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لذلك الإمام الشافعي كان يقول وينقل عمن سلفه، يقول: اجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. والثوري قال: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. وبعضهم زاد كابن هينة وغيره من السلف، وهذا موجود بغزارة بكثرة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للأركان، قال: الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة، لابد أن تكون كذلك. قد نقل عن بعضهم أنه قال: الإيمان قول ولا يصح إلا بالقول، وعمل ولا يصح إلا بالعمل. يعني لإن كان قول وعمل وليس بنية فلا يصح، وإن كان قول وعمل ونية وليس بسنة لا يصح. وهذا نقل كما قلنا نقلات عن أئمتنا من السلف يبينون لنا الإيمان، وهذا ورد في الشرع حتى نبين أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. قال الله جل في علاه: فآمن له لوط، فآمن له لوط. هنا فآمن له لوط، هل صدقه لوط أصالة مصدق بإبراهيم عليه السلام ومتبع له؟ لكن هنا لما هاجر قال الله: فآمن له لوط. يعني إيه آمن له؟ ها؟ يعني اتبعه وانقاد وانصاع له. وأيضا قول الله جل في علاه حكيا عن تكبر فرعون، قال: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أنؤمن لبشرين أي ننقاد وننصاع لهم. هذا القرآن هو يبين لنا أن الإيمان يأتي بمعنى الانقياد والاستسلام. وهو يعني كما فصلت أنا في الكلام على الإيمان، أنها مش في تفصيل الاعتقاد، أن الإيمان إما يكون متعدي بنفسه أو متعدي بإيش بالباء أو متعدي بالله. لو تعدى بالباء يبقى معنى التصديق، آمنت بالله، آمنت برسول الله، يعني صدقت، صدقت بوجود الله، بربوبية الله، وإلهية الله. وآمنت لله يعني انقضته وانصعت واستسلمت، وآمنت لرسول الله. فآمن له لوط يعني اتبعه لوط. قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ بعدما صدق أنه من الحق عنده، لأن الله تعالى قال عندما: ولقد أتينا موسى آيات، قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مذكورا. فهو مصدق. هنا أنؤمن لبشرين يعني إيش؟ يعني نتبع ننقاد ننساق لبشرين مثلنا. فهذا المعنى الإيمان هو الانقياد. إذا الإيمان هو قول وعمل. وأما الحقيقة اللغوية فإننا نقول نقدم الحقيقة الشرعية عليه. نقدم إنما حصل الإيمان بالتصديق له مفاسد عظيمة جدا. أو لو حصل الإيمان بالتصديق فقد حصل الكفر في إيش؟ في التكذيب فقط. نعم. وأيضا قد قال علماؤنا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وعمل بالأركان. فالغرض المقصود هذه القاعدة الأصولية كان الأولى بها المكان العقدي لا الأصول. عامة هم كما قلت المتكلمون يفعلون ذلك ويدخلون بعض المسائل لتخدم ما يعتقدون. فهو المسألة مسألة المرجئة لأن المرجئة حصرت الإيمان في التصديق فقط. ومرجئة الفقهاء حصرت الإيمان في التصديق. والحق إن شاء الله سيأتي في كتاب الإيمان سنبينه أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء حقيقي ولفظي لا كما فهم كثير من الناس بكلام شارح الطحاوية أو كلام العقيدة الطحاوية بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء كلام إيش؟ لفظي. هذا كلام باطل. هذا من ضعف الكتاب. يعني هذا من النقاط التي تؤخذ على كتاب الطحاوية. والحق أنه الخلاف خلاف حقيقي ولفظي وتفصيله يأتي إن شاء الله. القاعدة الأخرى هي قاعدة هل الواو للجمع أم للترتيب. هل الواو للجمع أم للترتيب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث يستدل به بعض الأصوليين على أن الواو هنا إيش؟ ليست للترتيب. لو كانت للترتيب لما احتيج إلى أن يقول ولكن قولوا ما شاء الله ثم شيء لأن ثم للترتيب. فهذا فهم الواو طبعا ما هو لغة مطلق الجمع. هل هي للترتيب أم لا؟ والشافعية يرون الشافعي يرى أن الواو للترتيب. والحق أنها ليست للترتيب إلا بالقرائن. حق أنها ليست أصوليا للترتيب إلا بالقرائن. لكن هذا الحديث يثبت فصلا للنزاع عند من يقول بأنها ليست للترتيب. أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. والحديث الثاني بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. هذا الحديث فيه اشتراك. فيه اشتراك ولا ما فيه اشتراك؟ فيه اشتراك. فقال بئس الخطيب أنت قل ما يعصي الله ورسوله. حديث أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة. يبقى هذا الحديث يستدلون به على إيه؟ على أن الواو للترتيب. لا للترتيب لأن الله جعل قال في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهو ابتدأ بإيش؟ صف ورتب بعدها إيش؟ مروة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عندما أراد أن يطوف وقف على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به فجعلها على الترتيب. جعلها للترتيب. وحديث يا رسول الله أقاتل وأسلم. قال بل أسلم ثم قاتل. قال أقاتل وأسلم وأسلم. قال له أسلم ثم قاتل. هذا حديث أيضا يدل على الفرق بين الجمع والترتيب وأن الواو ليست للترتيب بل هي الجمع. وده خلاف أصولي بين العلماء. لذلك ذهب بعض الشافعية والحنابلة أن الواو لمطلق الجمع لكن الشافعي يرى أنها للترتيب. ومن الأدلة الحديث الأول. وعامة الحق أصوليا بأن الواو لمطلق الاشتراك والجمع وليست للترتيب. مطلق الاشتراك والجمع وليست للترتيب. تكون للترتيب بالقرينة. لذلك قال لما قال سلم أبدأ بما بدأ الله به كانت قرينة على إيش؟ على الترتيب. ولكن في الأصل أنها لا تدل على الترتيب. ممكن تفيدنا في التطبيقات الفقهية مثلا في مسألة وجوب ترتيب الأركان في الوضوء. من قال بالترتيب من قال أن الواو تكون بالترتيب يستدل بها على قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو يقول الواو للترتيب هو الآن، يبقى لابد أن تبدأ بالوجه وتنتهي بالرجل، وهذا قول الشافعي كما قلنا. والحق أن الترتيب واجب، حق أن الترتيب واجب، لكن بأدلة أخرى خارجية، بقرائن خارجية، ألا وهي ها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهر به أن الواو هنا يراد بها الترتيب. وأيضا قول النبي عندما قال العربي توضأ بما أمرك الله، ثم قال اغسل وجهك، ثم قال ويدك، الآن انتهى من أركان الوضوء. فهنا فعل النبي يبين لنا قرينة قوية أن الواو هنا يراد بها الترتيب. أيضا مثلا لو قال رجل تزوج هندا وتزوج تزوج هندا وبثينة، فدخل يطلب الطعام فما وجد إلا الشراب، فقال هند وبثينة طالق. من قال بالترتيب قال طلقت هند وبثينة في آن واحد. من قال بعدم الترتيب قال مطلق الجمع قال فهن طوالق. لكن من قال بالترتيب فإنه يقول إيش؟ طلق هند ثم بثينة. طب ثمرة الخلاف إنه جاء لما قبل أن يقول طلقت هند أو هند وبثينة طالق، فسأل عن هند فوجدها كانت قد ماتت، ولو ماتت الطلاق لا يقع عليها، فهمتم؟ فإذا بثينة لن تطلق عشان رتبها، فيبقى مش ممكن بثينة تطلق حتى تطلق من؟ هند الآن لن تطلق، انتهى الموضوع ميت، فيبقى بثينة لن تطلق. وبعضهم يقول هذا تعليق على المستحيل، لكن المهم هذه تفيدك فيما تفهم في مسائل على هذه المسائل، مسائل الترتيب ومسائل ايش؟ ومسائل الجمع. هناك قواعد أخرى، هي قواعد لغوية الحق إفادة فيها يعني بالنسبة للأصول ليست بكبير أهمية. يعني فالإخوة تنظر في مسألة يجوز التوكيد بالتكرار أكثر من مرة، وهذه أيضا تطبيق العملي نبينه، حديث ألا وقول الزور، ألا شهادة الزور، وقالوا ليته ارتكب، فلما تكلم عن أكبر الكبائر ثم ذكر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فأخذ يكرر. هنا يقولون القاعدة يجوز التوكيد بالتكرار أكثر من ثلاث. طبعا السبكي والزركشي، السبكي يقول أن التكرار فقط يقف عند الثلاث، من الزركشي قال سمع من العرب أنها كررت خمس، ولذلك في حديث حديث ركانة وإن كان حديثا ضعيفا قال له الله واحدة، قال الله واحدة، وكان طلق إيش؟ ثلاث. فهو عامة مسألة التكرار في اللغة يجوز التكرار ثلاث، وفيها فائدة أصولية مهمة جدا، التفريق بين التكرار التأكيد والتأسيس، لأن التكرار يراد به التأكيد، وهناك فارق بين التأكيد والتأسيس. هذه القاعدة تفيدنا تطبيقا فقهيا بإيش؟ بمسألة الطلاق. رجل دخل على امرأته فقال لها أنت طالق طالق طالق، طيب هذا الآن لما طلقها ثلاثا، قلنا أما الأصل لو قال أنا طلقتها قلت لها كذا، هو بيستفتيك، قلت لها طالق طالق طالق، أنت أصلا على نبع اللغة ماذا ستقول؟ ستقول هذا يكرر تأكيدا، يكرر للتوكيد، فقد طلقت مرة واحدة. وهذه الذي تجعلك تستفيد من كلام ابن عباس، كان الطلاق ثلاثا واحدة في عصر سلم وخلافة أبي بكر وإيه وصدرا من خلافة عمر، ثم صار ثلاثا. فهو أنت تقول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان توكيدا، وهذا ظهر كيف ظهر؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث فيه ضعف نستأنس به، قال لركانة الله ما أردت إلا واحدة، يعني ما أردت إلا أن تؤكد، قال واحدة فأمضاها واحدة. لكن أنت ابتداء لو استفتاك رجل وقال قلت لامرأة أنت طالق طالق طالق، فأنت أول ما تحمل عليه في الحمل اللغوي هتقول قد كررها لإيش؟ للتأسيس أم للتوكيد؟ لغة للتوكيد، أما في الاصطلاح كما قال علماء هنا الأصل التأسيس للتوكيد، لغة والتأصيل. فاللغة أنت تقول لا، الأصل التأصيل للتوكيد، لأنه يعاب على الرجل أن يكرر كلامه بلا فائدة، فإن كان كاتب فائدة التوكيد فالتأسيس أولى من التأكيد. لكننا نقول بهذه القاعدة إن طلق امرأته ثلاثا وقال لها طالق طالق طالق، فإننا نقول مبتدأ الأمر العرب يجوزون التأكيد ثلاثة، فتحمل الطلاق الثلاث على إيش؟ التوكيد، يعني ما يقع إلا مرة واحدة، إلا أن يقول لك أنا أردت بها ثلاثة، أردت أن أؤسس، أردت أن أؤسس. فيعني مثلا القاعدة هذه تخالف قاعدة أخرى أن التأسيس يقدم على التأكيد، لكن مريحة جدا في عصرنا أن الناس عندهم تساهل كبير جدا في تكرار الطلاق، فلا أن تحمله على جواز التأكيد أصل أصيل إلا أن يقول لك تصريحا أريد التأسيس. ولو وقع ماذا نفعل؟ لا لا، المعنى اللغوي أصالة ثابت ولو كنا حتى عجم. انتقل أيضا المصنف إلى قواعد متتالية لفادة الفقهية فيها يعني ليست كبيرة، لكن هو الترتيب: قاعدة الخبر إن طبق الواقع فهو صدق وإلا فهو كذب، لا فرق بين اعتقاد المطابقة وعدمها. يعني إيش؟ يعني هو لا فرق بين أن أنت تعتقد على ما قلت تقصد بها أنه كاذب حقا أم لا، لكن الأصل أن الكذب مخالفة الواقع والصدق مطابقة الواقع. واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما قال لها أنت يا لكع، لما دخل عليها وكانت قد ولدت فتأيأت للخطاب قال: يا لكع تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. فذهبت المسلم قالت جمعت عليها تابي، فذهبت للمسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. كذب في لغة الحبش يعني أخطأ، وإن كان في اللغة هنا العربية إن الكذب هو ما خالف الواقع، وحقا أبو السنابل خالف الواقع لما قال لها لا حتى يبلغ الكتاب أجله، خالف الواقع. الواقع إيش؟ أنها ما دامت قد ولدت فقد تحللت. قال الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهو مخالف للواقع بغض النظر بقى على أنه هو كان يعتقد الكذب أم لا، لأنه هو مخطئ فقط. ولذلك العلماء قالوا كذب أبو السنابل، يقصدون بلغة الحبشة أن كذب يعني إيه؟ يعني أخطأ. وإن قلنا في هذه اللغة أنه أصلا خالف الواقع. هذه أيضا فيها ما فيها من يعني التطبيقات لا تفيدنا كثيرا، التطبيقات فقهية. المسألة القاعدة قبل الأخيرة حتى ندخل في مسائل التكليف، قال قاعدة: إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة فهل يفيد الحصر؟ قلنا من القاعدة اللغوية عند أهل البلاغة أن تعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر، يفيد الحصر. هنا هل إذا كان الخبر نكرة يفيد الحصر أم لا؟ لقول سلم: الصيام جنة، الصيام جنة. العلماء يقولون هذا الحديث الذي يستدلون به بأن الخبر كان نكرة والمبتدأ معرفة بأنه يفيد الحصر، الحديث عليه، الحديث عليه، خبر هنا نكرة ولو ما أفاد الحصر، لأنه ليست الجنة أو ليس الحصر أو قل ليست النجاة في الصوم فقط، بل الصلاة جنة أيضا، والصدقة وأيضا الصيام جنة نعم، والصدقة جنة نعم، والحج جنة، لأن كل هذه الفرائض تحميك من عذاب الله جل في علاه. فإذا مسألة الخبر إن كان نكرة يفيد الحصر، صحيح الراجح عند الأصوليين أنه إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة لا يفيد الحصر إلا بالقرائن المحتفة، لا يفيد الحصر إلا بالقرائن المحتفة. يبقى لنا هذه القاعدة، قاعدة فاقد العقل هل هو مكلف أم لا، وقاعدة هل غير البالغ المميز مكلف أم لا. الحديث الذي يعتمد عليه في هذه القاعدة: رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصغير حتى يحتلم. وأيضا امرأة في الصحيحين، امرأة رفعت السلم صبيا فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وحديث عمرو بن سلمة أنه صلى بالقوم إماما عندما أتوا له بثوب جديد وكان أحفظهم. وأيضا قال السلام: مروا أولادكم بالصلاة أو علموهم عند سبع، أمروهم بالصلاة أو ادربوهم عليها عند عشر. فهذه الأحاديث يعني فيها دلالة على التكليف ودلالة على عدم التكليف. الجمهور يرون أن الصبي المميز الذي لم يبلغ الاحتلام ليس مكلفا، ليس مكلفا. سنبين هنا التطبيقات العملية هتنفعك في هذا الباب. دخلنا على المسائل المهمة، يعني ليس مكلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي حتى يحتلم، يبقى حتى لو كان مميزا غير مكلف. وهذا عليه الشافعية والحنابلة والأحناف. المالكية يرون نوع تكليف، يرونه أو كما كان بعض الأحناف يرونه نوع تكليف للصبي، واستدلوا على نوع التكليف بأدلة، منها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصبي: ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. استدلوا بأقوى من ذلك حديث عمرو بن سلمة أنه صلى بالناس وصحت الصلاة، هذا نوع تكليف. قالوا: نوع التكليف أن له شق الثواب وليس عليه شق العقاب. نوع التكليف أن الصبي إن أتى بالطاعة صحت منه وله الثواب وليس عليه شق العقاب، يبقى إذن ليس مكلفا تكليفا تاما، لكن قالوا بنوع تكليف بأنه إيش؟ له الثواب وتصح منه العبادة. واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي: ألي هذا حج؟ هذا يصح منه الحج؟ قال: نعم. يبقى إذن الصح هو الآن. قالوا: يصح، تصح منه العبادة، فهذا نوع تكليف لما تصح منه العبادة، وأيضا له الثواب عليها نوع تكليف، لكن عدم العقاب غير مكلف هنا. هذا الذي تبناه المالكية. واستدلوا أيضا على ذلك كما قلنا بقول النبي: مروا أولادكم بالصلاة، مروا. وطبعا العلماء يختلفون لو كان المأمور به الأمر بالأمر هل هو على الوجوب أم لا. صحيح أنه ليس على الوجوب، الأمر بالأمر، يعني لما قال له مروا أولادكم فهو أمر أولياء الأمور، إذن أولياء الأمور ويجب عليهم أن يأمروا الصبيان. طب أمر ولاة الأمور للصبيان هل هو على الوجوب؟ الصحيح الراجح لا، خلاف أصولي. الصحيح الراجح أنه ليس على الوجوب، الأمر بالأمر ليس على الوجوب، هذا الراجح الصحيح، والمسألة فيها تفصيل ليس هذا وقته. التطبيقات العملية التي تفيدنا في هذا الباب اللي هي مسألة تكليف الصبي أو لا، تظهر الثمرة في صحة التعاقد عقد البيع والشراء. يعني لو جاء الطفل فاشترى سيارة، اشترى بيتا، اشترى ثوبا، اشترى أمرا معينا، سلعة معينة، ودفع المال وسار، هل يصح العقد أم لا يصح؟ أما الشافعية والحنابلة الذين يقولون بأن الصبي غير مكلف، قالوا العقد إيش؟ باطل، العقد باطل حتى لو حصل الإجابة والقبول، لأن الصبي غير مكلف، وغير المكلف عقد لا يتم، عقد لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. وأما المالكية لأنهم يعتقدون بنوع تكليف، فقالوا أن العقد صحيح لكن غير ملزم. شوف انظر للأمرين، هم يعتقدون نوع تكليف للصبي له ثواب وليس عليه العقاب، أنه يقول له البيعان بالخيار ما لم، فإن تفرقا خلاص انتهى الموضوع، تم البيع. لا، هنا مع الصبي قالوا تم البيع، هذا بنوع عقاب لا يؤخذ به. أما عند البيع والشراء نوع التكليف، قالوا نعم يصح عقد. الحمد لله. إذن قالوا لا، هناك نوع تكليف. إيش نوع التكليف؟ هو أن الصبي يصح عقده لكن لا يكون ملزما، العقد لا يكون ملزما. هذا بالنسبة لأول ثمرة في التطبيق في مسألة تكليف الصبي. ثمرة ثانية ممكن نقولها في صحة إمامة الطفل، صحة. وهذا أنت لا تجد كتاب جاب التطبيقات هذه، لابد تجلس تعمل النظر في المسائل الفقهية. صحة إمامة الطفل فالخلاف فيها راجع لهذا التأصيل، يعني الحنابلة يرون أن الطفل لا يؤم، صبي لا تجوز إمامته، صبي لا تجوز إمامته. الإنسان قال رفع القلم عن ثلاث، وبعض العلماء يوجه بأنه إيه؟ لم تصح له فريضة، فقال لا تصح إمامته. والحق أن الشافعية أيضا يؤصلون أنه غير مميز، أنه غير مكلف أقصد، فرفع القلم عن ثلاث ومع ذلك يصححون إمامته خروجا عن التأصيل. لما؟ قالوا ما أخرجنا عن التأصيل إلا الإيه؟ النص، دلالة على أن المذهب الشافعي وأقرب المذهب للسنة، النص هو الذي خرجه عن التأصيل. التأصيل أن الصبي غير مكلف، طب كيف تصح إمامته هو غير مكلف؟ قالوا لأن النص قد جاءنا بأن عمرو بن سلمة صلى بقومه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وإن لم يعلم فالله يعلم، فيعلم نبيه، فصلى بهم إماما بإقرار من جميع الصحابة الذين كانوا معه ولا إنكار. فلما صحت الإمامة قالوا صحت الإمامة، مع أنهم في التأصيل يقولون أنه غير مكلف، أن الصبي غير مكلف. الحنابلة يطبقون هذا التأصيل ويقولون إمامة الصبي لا تصح، غير مكلف. من ذلك أيضا الشهادة، شهادة الطفل، شهادة ماذا قال الله جل وعلا في الشهادة؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني الصبي ليس برجل فلا شهادة له، ولذلك الحنابلة والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية يرون أن شهادة الطفل لا تصح، شهادة الصبي لا تصح. المالكية يقولون شهادة الصبي تصح على صبيان مثل تعارف الأولاد. زيد يقول ضرب عمرو حدفه بالحجرة والضمان، فيقولون شهادة الصبيان يصح بعضهم على بعض بمسألة إيه؟ التخاصم. وهذا نوع تكليف، لأنهم يؤصلون عندهم بنوع إيه؟ التكليف. ولكن الثلاثة يقولون غير مكلف فلا تصح شهادته. وصحيح هذا كلام نص في النزاع. ليش؟ لأن الله جعل قال لا وأشهدوا ممتاز، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والصبي لا تدخل فيه مسألة التعديل والتجريح، توثيق والتجريح لا ينطبق على الصبي. الصبي يعني يفعل ما يخدش مروءته، بل يفعل ما يستحق الكبير لو فعله العقاب ولا يعاقب عليه. فإذا مسألة تشهدوا ذوي عدل منكم دلالة على أن الصبي لا يدخل في باب الشهادة، لا يدخل في باب الشهادة. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى، هل البالغ هل الصبي غير مكلف أو هو مكلف؟ بينا الخلاف بين الملكية وبين الشافعية. القاعدة التي بعدها وهي قاعدة فاقد العقل مكلف أو غير مكلف، فاقد العقل غير مكلف. هذه لحديث سلم رفع القلم عن ثلاث، قال منها والمجنون حتى فيق، وبإجماع أن المجنون غير مكلف، لا يطالب بعبادة ولا يصح عقده وتصرفاته باطلة لأنه مجنون مرفوع عنه القلم، والمجنون حتى يفيق. فسألنا الإجماع من العلماء لما؟ قالوا لا عقل له، والعقل مناط التكليف. فسحبناهم وجررناهم للتطبيق العملي، هو المسألة المهمة. طب السكران، هل السكران مكلف أم لا؟ السكران هذا الذي ذهب عقله بشرب الخمر بسبب منه، ترى بعد الاتفاق بأن المجنون غير مكلف لأن العقل مناط التكليف، قلنا لهم والسكران لا عقل له والعقل مناط التكليف، فخالف. فقال الشافعي والحنابلة والأحناف على ما أذكر أو الجمهور، قالوا بأن السكران مكلف وتصرفاته معتبرة، ومع إجماعهم بأن العبادة لا تصح، العبادة من المجنون من السكران لا تصح، يعني لو صلى حالة سكره عليه الإعادة بالإجماع، لكنهم يعتبرون تصرفاته وقذفه وزناه كل ذلك عليه الحد. ويستدلون هذا خلاف التأصيل أو الآن، لأن القاعدة بأن العقل مناط التكليف وهذا لا عقل له. رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق، والمجنون لما لا نعتبر تصرفاته؟ لأنه لا عقل له. فهنا الجمهور يقولون نحن نعتبر تصرفاته، واستدلوا على ذلك بأدلة أثرية ونظرية. الأدلة الأثرية هو قول الله في علاء الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خاطبهم، فلما خاطبهم وهم سكارى يبقى إذن هم يعقلون، يبقى العقل موجود. يبقى بعدما اتفقوا معا على أن العقل مناط التكليف قالوا ولا نقول لكم أن العقل غير موجود، مخاطبه الآن. وأيضا حديث علي بن أبي طالب كما قال لما عمر بن الخطاب جمع الناس على الحد في الخمر، قالوا شارب الخمر إذا شرب هدية، وإذا سكر هدية، وإذا هدية افترى، وحد المفتري 80. أخذوه لما أخذوه الآن جعلوه مكلفا، لأنه لما افترى وحتى حال سكره أقام عليه حد الافتراء، يعني إذا اعتبروا تصرفه الآن. نعم. واستدلوا على ذلك بالنظر. كيف بالنظر؟ قالوا لأننا أجمعنا نحن وأنتم للمخالفين بأنه لو أتلف شيئا ضمنه. واحد سكران ماشي طايف في الهواء وعمال أنا أرجى الرجل في العالم، أنا أجدع رجل يمشي على الأرض، وقال أثبت لكم ذلك فكسر سيارة الرجل، فنوس السيارة، زجاج السيارة كسر. لو القاضي حكم عليه يحكم بإيش؟ بالضمان. ده إجماع شرعي لابد يضمن هذه الإتلافات التي أتلفها. قالوا وأنتم تتفقون معنا على الضمان، فإذا فيها دلالة على أنه إيه؟ مكلف. ليش يضمن؟ هو أنت قلت العقد الآن هو غير مكلف وكسر، ليش تضمنوه؟ فإذا التطمين هذا يدل على أنه معتبر التصرفات. فالحق المزني من الشافعية ولا نعم ما قال وشيخ رسام الحنابلة وبعض العلماء قالوا بأنه غير مكلف فطلاق وعقود لا تقع, وهذا قول عثمان بن عفان, وده صحيح إذ العقل مناط التكليف وهذا لا عقل له حتى ولو زال العقل بسببه, حتى ولو زال العقل بسببه. واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وقال المجنون حتى يفيق, والمجنون والسكران سواء في فقدان العقل. وأيضا قالوا نلزمكم لما تأمرونه بإعادة الصلاة لما صلاها سكران, على أنها غير صحيحة. الغرض المقصود هذا الخلاف الذي يطبق على هذه القاعدة, والصحيح الراجح هو عدم اعتبار تصرفات السكران, فطلاق السكران لا يقع وبيع السكران لا يقع. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.